الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة التوبة عند الآية رقم 111، وهي قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم. لو نلاحظ أن الآيات السابقة على هذه الآية ذكر الله تعالى فيها فضائح المنافقين، وبين الله تعالى فيها أنهم تخلفوا عن الجهاد بلا عذر، ورضوا بالقعود، وقالوا تنفروا في الحر. ثم شرع الله عز وجل في بيان فضيلة الجهاد وفضل المؤمنين الذين اشتروا من الله تعالى، أن الذي اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم وأعطاهم الجنة، وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وبذلوا النفس والمال والأهل وكل شيء بعكس المنافقين. فقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فلما شرح الله تعالى فضائح المنافقين يبين هنا فضيلة الجهاد، فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم لله بالجنة، فجادوا بأنفسهم وجادوا بالأموال في الجهاد، وجاد الله عليهم بالجنة مقابل هذا العمل الجنة. قال عز وجل: بأن لهم الجنة فيقتلون ويقتلون، يعني يقدمون على قتال الكفار في الحرب ويبذلون أنفسهم في ذلك، فإن فعلوا فقد استحقوا الجنة، وإن وقع القتل عليهم بعد التعرض للموت بالإقدام على الكفار استحقوها أيضا. فهم إن شاء الله تعالى في كلا الحالتين استحقوا الجنة، في النصر أو الاستشهاد. هذا وعد الله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني هذا إخبار من الله سبحانه أن استحقاق المجاهدين الجنة قد ثبت الوعد به من الله في كتبه المنزلة كلها، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، كما وقع كذلك في القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: ومن أوفى بعهده من الله. الجواب: لا أحد، لا أحد. أنت ممكن يعدوك أحد المخلوقين فيخلف ويقول لك أعطيك كذا فلا يعطيك، أما الله عز وجل وله المثل الأعلى: إذا وعد لا يخلف وعده، وإذا توعد فتوعده عز وجل داخل تحت المشيئة. إذا توعد الله عز وجل أحد من المسلمين فتوعده له بالعذاب داخل تحت المشيئة، أما توعد الكفار فغير داخل تحت المشيئة. التوعد الداخل تحت المشيئة توعد المسلمين بالنار أو بالعذاب على ذنوبهم دون الكفر، أما الكافر فإذا توعده الله تعالى ولقي الله على كفره فإن هذا غير داخل تحت المشيئة، لأن الله تعالى جزم وقطع بدخوله النار إذا لقي الله بالكفر. فمن أوفى، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله، هو صادق الوعد لا يخلف الميعاد. ومع ذلك إذا كان أمر كذلك فاستبشر، إذا وعدك الله فاستبشر، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، يعني يا أيها المسلمون أظهروا السرور والفرح والبشر بهذا البيع. إذا بعت لله فاستبشر، افرح، يصر قلبك إذا بعت لله عز وجل، لأن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فقد ربحتم فيه ربحا لا يربح أحد من الناس إلا من فعل مثل فعلكم، وذلك هو الفوز العظيم. قال عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. طيب الأوصاف دي أوصاف مين؟ أوصاف المؤمنين التائبون، يعني الراجعون إلى الله تعالى وإلى طاعة الله تعالى عن الحالة المخالفة للطاعة، كان في معصية ورجع وتاب إلى الطاعة. العابدون يعني القائمون بما أمروا به من عبادة الله تعالى مع الإخلاص، العابدون يعبدون الله تبارك وتعالى بالإخلاص. الحامدون الذين يحمدون الله سبحانه في السراء والضراء. السائحون، قيل السائحون هم الصائمون وقيل هم المجاهدون. الراكعون الساجدون يعني المصلون، يركع ويسجد في الصلاة. الآمرون بالمعروف بما هو معروف في الشريعة، يأمرون الناس بالصلاة والزكاة والحج والصدقة وطاعة الله عز وجل بكل ما أمر الله تعالى به ورسوله. والناهون عن المنكر يعني ينهون عن كل ما ينكره الشرع. والحافظون لحدود الله يعني القائمون بحفظ شرائع الله تعالى التي أنزلها في كتبه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف: التائبون رقم واحد، العابدون رقم اثنين، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمر المعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. هذه تسعة أوصاف. الوصف العاشر: وبشر المؤمنين حققوا الإيمان. عشرة أوصاف في هذه الآية. قال عز وجل: وبشر المؤمنين الموصوفون بالصفات السابقة، بشرهم بما لهم من الخيرات عند الله. ذلك وضع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله. من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله. فالواجب عليك أن تحقق هذه التسعة أشياء، حققها واعمل بها. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما حضرت الوفاة أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب كافر بالله عز وجل ولكنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه ولكنه مات كافرا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعنده أبو جهل وعنده كذلك عبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، أدافع عنك عند الله عز وجل بهذه الكلمة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وانظر إلى يعني آثار السلبية لصحبة السوء، انظر إلى شؤم صحبة السوء، فقالوا: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يعاندانه بتلك المقالة، يعندوه ويحضون أبا طالب أن يموت على عبادة الأصنام. فقال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. هو الرواية أنه قال: أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الرواة تحاشيا أن يقولها صحيح، يعني أحدهم هذه الكلمة أن يقول أنا، فقالوا: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي سأظل أستغفر لك إلا إذا نهاني الله تعالى عن ذلك. وقد نهاه الله، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار سبحان الله، وتحريم الاستغفار لهم. نجيش نرى إنسان قسيس يموت، أو حبر من أحبار اليهود يموت، أو حاخام يموت، ويقول رحمه الله: فقد كان منافحا عن دينه وعن دعوته. أي دعوة وأي دين ينافح عنه؟ أترحم على إنسان ينافح عن الباطل، ينافح عن الكفر؟ سبحان الله، هذا خزي والله، نسأل الله العافية. فهذه الآية تتضمن قطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافرا، والصلاة على جنازته استغفار نهي عنه أيضا. لا يحل لك أن تصلي عليه جنازة كما حدث في بعض المواقف، مذيعة كافرة تموت، نصرانية أو يهودية تموت، يترحم الناس عنها، يعني يعملوا لها عقيقة بتاع أضحية، يعمل عنها عمرة، سبحان الله العظيم. هذا جهل حقا بدين الله عز وجل، لأن صاحب الأمر نفسه يعني هذا الكافر لو فعل عمرة مع كفره لا يقبل منه، فكيف تقبل من إنسان يفعلها له؟ لو إن الكافر ده ذبح أضحية لا تقبل منه عند الله، لأن المانع هو الكفر، فلا يجوز الصلاة عليه ولا يجوز استغفار له لأنه قد نهي عن ذلك. والقرابة من في مثل هذا لا تأثير لها، حتى لو كان قريب لك أو أبوك أو أمك أو أخوك أو زوجته أو ابنك، مدام مات كافرا لا يحل لك أن تستغفر له، لقول الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في حق ابنه: يا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال عز وجل في هذه الآية: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب كيف تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ ماتوا على الشرك. عشان كده لو مات أحد على الكفر اجزم وقل هذا في النار مخلد فيها، هذا ليس فيه تألي على الله أو اعتراض على الله، لأن الله الذي قال ذلك: من مات على الكفر والشرك بالله الأكبر، الشرك الأكبر بالله عز وجل، فقل بكل قوة وكل يقين هذا مخلد في النار ولا يحل أن نستغفر له لأنه مات على الكفر. قال عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ما هي هذه الموعدة؟ عندما قال له: لأستغفرن لك في سورة الممتحنة. وكان وعده بالاستغفار له قبل أن يتبين له أيضا أنه من أهل النار ومن أعداء الله. فربنا عز وجل قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني كذلك برضو قال: سأستغفر لك يا أبي إلا أن أنهى عنك، وقد نهاه الله عز وجل عنه. ليه؟ ربنا قال بعدها: فلما تبين له، أي تبين لإبراهيم وأخبر وأوحي إليه أن أباه عدو لله، هنا اللي حصل تبرأ منه. تبرأ من مين؟ من أبيه، من أبيه تبرأ منه. هذا هو هذه العبادة، تتعبد لله عز وجل بالتبرؤ من الكفار، حتى ولو كان أبوك، لو كانت أمك، لو كان أخوك، لو كان ابنك، تبرأ منه. التبرؤ ده قال الله عز وجل ومدح حبيب رب، قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم أواه، الأواه اللي هو المتضرع الخاضع الذي إذا ذكر خطاياه تأوه منها فيقول: آه من ذنوبي. ده اللي هو المتأوه، آه مما أعاقب به بسببها، يتأوه لما يذكر ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابكي على خطيئتك، اللي هو يذكر ذنوبه فيتأوه. حليم وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر عن الأذى. لحليم أواه، لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقون. يعني إن الله تعالى لا يوقع الضلال على قوم بعد أن هداهم على الإسلام والقيام بشرائعه ما لم يقدموا على شيء من المحرمات عمدا بعد أن تبين لهم أنه محرم. سبحان الله، يعني ربنا عز وجل لا يقدر الضلال على أحد إلا إذا كان هذا الأحد وهذا الإنسان يقدم على المحرمات أو الكفر أو البدع مع علمه أن هذا حرام. ربنا ما يظلمش حد، الإنسان بيختار وربنا ينهاه ويقدم على المعصية، ربنا ينهاه ويقدم على المعصية. الله تعالى يقدر عليه الضلال إلا إذا أقدم هو على المحرم والكفر والشرك والبدع مع علمه بذلك. وأما قبل أن يتبين له أنه حرام فلا إثم عليه ولا يؤاخذ به. يعني معنى الآية: لا تستغفر للمشركين يا رسول الله، يا أيها المؤمنون لا تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فإن القرابة لا تنفعهم شيئا، لأنه قد تبين لهم ما يتقون. ربنا بين لهم التوحيد والحرام والحلال وأصروا على الكفر، خلاص لا ينبغي أن تستغفروا لهم أبدا، لأنهم ماتوا بعد أن علموا أن هذا حرام وكفر بالله وقد فعلوا، فلم يتقوا الله ولم يؤمنوا، فيحرم عليكم أن تستغفروا لهم. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ونصير. واضح الآية، الله تعالى له ملك السماوات والأرض، لا يملك في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة أي أحد غير الله، لا ولي ولا صاحب قبر ولا ملك ولا نبي ولا إنسان صالح ولا جن ولا أي شيء. وكل من يعتقد أن الكون له أربع أقطاب يدبرون الأمر، يدبرون أمر الناس مع الله، هذا كفر بالله وشرك أكبر، نسأل الله العافية. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ونصير. إذا أراد الله تعالى بكم ضرا لا ولي ونصير لكم من دون الله عز وجل، نسأل الله أن يعفو عنه. ثم أخبر تعالى وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، يعني وقع، يعني تاب الله عليهم فيما وقع من النبي من الإذن لبعض المنافقين في التخلف عن الغزو، وكذلك تاب الله عليه من الاستغفار للمشركين. هذا توبة الله تعالى عن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض المنافقين تخلفوا واستغفر للمشركين فتاب الله عليه وبين له أن هذا حرام. وكذلك تاب على المهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوه من الذنوب، تاب الله عليهم. وبرضو الذين اتبعوه فلم يتخلفوا عنه تاب الله عليهم، اتبعوه في ساعة العسرة غزو التبوك يعني، وهذا سبب التوبة عليهم، فإن خروجهم للجهاد مع بعد الشقة بعد المسافة وقوة الأعداء وهم الروم وقلة ذات اليد وشدة الحر كل ذلك قاسوا عسرته وتحملوا مشقته في سبيل الله تبارك وتعالى لنشر الإسلام واستجابة لله ورسوله وتقوية دولة الإسلام، فاستحقوا رفع الدرجات والتوبة والمغفرة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. عشان كده أخوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله تعالى أحمزها، قال قدر أجرك على قدر نصبك، كل ما يكون العمل فيه تعب أكثر ومشقة أكثر كل ما يكون الأجر أكثر، قال أجرك على قدر نصبك. قال عز وجل من بعد ما تبين من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني بعض الناس من الصحابة هموا بالتخلف عن الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة والحر، ثم تاب عليهم. لطف الله، الله العظيم، لطف ربنا عز وجل بالإنسان عندما يقدم على معصية فيمنعه الله تعالى منها ويوفقه للطاعة، لطف الله بك. اذكر هذه اللحظات عندما يلطف الله تعالى بك، أي تاب الله تعالى على الذين كادوا أن يتخلفوا ولطف الله تعالى بهم وعفى عنهم، وتاب الله تعالى على الجميع، إنه بهم رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة صفتان لله تبارك وتعالى، والرؤوف والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل. برضو كذلك لطف الله تعالى وتاب ورحم الثلاثة إذا تخلفوا، قال عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا يعني أخروا، أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم بقبول توبتهم ولم تقبل توبتهم في الحال لأنهم لم يكن لهم عذر. الثلاثة ذكرناهم، ذكرنا أسمائهم في الدرس الماضي، لم تقبل توبتهم في الحال كما قبلت توبة أولئك المتخلفين من أصحاب الأعذار المتقدم ذكرهم في الآية رقم 106. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبة هؤلاء الثلاثة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهي ابن أمية، كلهم من الأنصار، حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم بهذه الآية. قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يقاطعوهم كم يوم؟ 50 يوم، حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت. قال عز وجل ويصف حالهم: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ليه ضاقت عليهم الأرض؟ الإنسان يا أخوانا لما يكون اجتماعي، ناس بتحبه بيحب ناس ويعيش وسط المؤمنين، صحبة المؤمنين دي بالدنيا كلها، فلما يجد المؤمنين قد أعرضوا عنه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لإعراض الناس عنهم وعدم تكليمهم لهم من أي أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكلموهم، ومش الأرض بس، وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة وبما حصل لهم من الجفوة من الناس، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، يعني علموا علم اليقين ألا ملجأ يلجؤون إليه إلا الله سبحانه وتعالى، بإيه؟ بالتوبة عليهم والاستغفار بعد الاعتراف بذنبهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فكان خير يوم مر عليهم هذا اليوم أن تاب الله تعالى عليهم، رجع الله عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل من الزمان، ولو كان حتى فرطوا من خطيئة، ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها. هذا وإن قصة توبة الله تعالى على الثلاثة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوه ولم يعتذروا بعذر كاذب، بل أقروا بأنهم ما كان لهم عذر وأنهم كانوا مخطئين بتخلفهم، هذه القصة قصة طويلة جدا، أنصح كل مسلم ومسلمة أن يقرأها في كتب السنة، بخاري ومسلم وغيرها، موجود في رياض الصالحين، عند رياض الصالحين في باب التوبة، قصة من أجمل القصص، مؤثرة جدا جدا، فيها فوائد عظيمة جدا، فيها عبر وموعظة للمؤمنين، وقد بينتها كتب السنة والسيرة النبوية ودواوين الحديث، فليرجع إليها. قال عز وجل ثم تاب عليهم إن ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فنحمد الله، والله نحمد الله أن الله سمى نفسه تواب وسمى نفسه رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نادى الله بهذا النداء بعد هذه الأحداث ليشير إليك أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله، تاب الله عليهم بالإيه؟ بالصدق، فليصدق الله يتوب الله عز وجل عليه. ثم قال عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي لا يصح أبدا ولا يستقيم أبدا لأهل المدينة ومن حول المدينة أبدا، كل الناس حول المدينة، أن يتخلفوا عن رسول الله، أي أحد في المدينة في غير المدينة لا يحق ولا يصح ولا يصح ولا يستقيم أبدا أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس لهم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد بنفسه أن يتخلف عنه أحد أبدا أبدا، إلا إذا كان له عذر مقبول، فإنهم لا يحق لهم ذلك ولا يجوز لهم ذلك، فإنهم إذا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحقوا العقوبة واستحقوا الذم كما حصل لهؤلاء المنافقين أن يتخلفوا عنه بلا عذر، وكذلك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني صح أبدا وما كان لهم أبدا أن يشحوا بأنفسهم ويصونوها ولا يشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونه، بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه أهل الكفر وأهل الشقاق ويبذلوا أنفسهم دون نفسه. يعني أنت خايف تذهب تقاتل عشان تقتل؟ طب ما رسول الله ذهب، تخاف أن تقتل وتخاف أن يقتل رسول الله؟ تشح بنفسك عن نفسه؟ لا، أنت تقول والله أنا أضحي بنفسي ومليون نفس مثل نفسي وينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده أخوانا أي إنسان يحصل له مصيبة فليذكر أنه قد أصيب موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يهون عليه كل شيء، ولا يرغب بأنفسه مع النفس، ذلك يعني هذه المتابعة وهذا الإيثار منهم وهذه التضحية بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. الظمأ اللي هو العطش، والنصب اللي هو التعب، والمخمصة اللي هي المجاعة الشديدة التي يظهر عندها ضمور البطن. إذا أصابكم أي شيء من ذلك في سبيل الله، في سبيل الله تعالى، في الجهاد، في جهاد أعدائه، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي لا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بخيولهم، فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، أي لا يقتلون منهم قتلا أو يأسرون منهم أسيرا أو يهزمونهم أو يأخذون منهم غنيمة. كل هذا إذا حصل لك في الجهاد إلا كتب لهم به عمل صالح، يكتب الله لهم به حسنة مقبولة يجازيهم بها يوم القيامة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، اللي يعمل كده يكون محسن فعلا، اللي هو يؤثر رسول الله على نفسه ويتحمل المشاق والمخمصة والتعب والنصب في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي إن كان شيئا صغيرا يسيرا أنفقوه في سبيل الله تبارك وتعالى حتى وإن كان قليل. ولا يقطعون واديا، يعني لا يقطعون بالمشي بأرجلهم أو على الخيل أي واد منخفض يعني بين الجبال والآكام، إلا كتب لهم أي خطوة يخطوها في سبيل الله تبارك وتعالى، وادي أو جبل أو أي شيء يكتب لهم، إلا كتب لهم أي كتب لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر في الجهاد، كل هذا يكتب لهم. يكتب لهم لماذا؟ ليجزيهم الله به أحسن ما كانوا يعملون. انظر أحسن ما كانوا يعملون، يعني وفيهم الله تبارك وتعالى أجورهم بالأجر الواسع الكبير الجزيل فضلا منه تبارك وتعالى، أحسن ما كانوا يعملون. اللهم نسألك من فضلك، نسألك رب العالمين الجهاد في سبيلك مقبلين غير مدبرين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.